بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد ربي وأشكره وأستغفره وأؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. النبي صلى الله عليه وسلم من حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فالرسالة والشريعة مضمونة وواضحة وبينة وموجودة، ولذلك هي تتلخص في اقتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه باطنا وظاهرا، واتباع سبيل الصحابة والعمل بفهمهم، فإنهم أقرب الناس فهما لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقبول ما يقوله الصحابة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إذا لم يخالفه أحد، فقول الصحابي حجة إذا لم يعارضه أحد من الصحابة أو يخالفه. وهكذا الصحابة سواء كانوا مهاجرين أو أنصار، فإننا جميعا نتبع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم أيها الناس، والخطاب هذا موجه لي ولك ولك ولكم ولكن وللعالم كله، عليكم بسنتي أي بطريقتي ومنهجي وعقيدتي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على الصراط المستقيم. يقول عليكم أي تمسكوا، هذا معنى عليكم. تقول عليك بفلان، عليك بغرز فلان، امسك به، يعني عضوا عليها بالنواجذ. وعليكم بسنتي أي طريقتي وهديي، وطريقته وهدي ما بلغ به عن ربه عز وجل من القرآن الكريم ومن سنته القولية والفعلية والتقريرية، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بإجماع الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 عاما، وهؤلاء قد تولوا الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتدى بهم ويقتفى بهم لأنهم أصحاب رسول الله الذين وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقتدي. وعضوا عليها بالنواجذ، يعني شدوا التمسك، تمسكوا بها تمسكا شديدا مهما كانت الظروف عليكم صعبة، ومهما كانت الصوارف، ومهما كانت القدرات التي تخترق مقامكم ومكانكم لتصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ومهما كانت طرق الشيطان وحبائله ومكائده ومكائد أصحابه ومصائدهم وهفواتهم وزلاتهم، فعليكم أن ترجعوا وتتمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وتعضون عليها بالنواجذ. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، روته أمنا عائشة وأخرجه الشيخان في صحيحيهما. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، أي كل ما ابتدع من غير ما أذن الله به فأهل السنة والجماعة متبعون لا مبتدعون، يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبتدعون في شرع الله، ويعملون بشرع الله جل وعلا، ويدركون أن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أبو داود وإسناده صحيح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. إذن هذا طريقة أهل السنة والجماعة في الاستدلال، يعني يقول كيف يستدلون على المسائل العلمية العقدية والفقهية، على مسائل أركان الإسلام، على مسائل الدين كلها. يستدلون أولا بالقرآن، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، هذا هو الدليل الأول عندهم بالإجماع. يستدلون بقال الله، قال بقول الله جل جلاله في محكم تنزيله، فما قاله الله جل وعلا يستدلون به ويستنيرون به ويهتدون به، ويتمسكون أيضا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح، ويستدلون بفعله صلى الله عليه وسلم، ويستدلون أيضا بإقراره وتكريره مما أذن الله فيه، ويؤثرون كلام الله جل وعلا ويقدمونه على كل كلام من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي النبي، على هدي أي أحد، يقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد غيره. ومن هذا المنطلق سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة مجتمعين، هم يجتمعون في طاعة الله وفي منهجهم، منهجهم منهج صالب ثابت قوي صحيح، عليه من الله نور وبرهان. والاجتماع ضده الافتراق، والجماعة ضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد يطلق على القوم المجتمعين في الصلاة أو في غيرها. ولهذا يقول من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة، أي المراد القوم المجتمعين للصلاة. قال والإجماع، والإجماع كما قلنا هو اتفاق أهل الحل والعقد في عصر من العصور على أمر من الأمور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع هو الأصل الثالث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإن الله جل وعلا جعل هذه الأمة خير الأمم، ومحال أن تجتمع على ضلالة. وقال الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأدلة الثلاثة، الأصول أو الأدلة أو القواعد، سميها ما شئت، يزنون بها. الأصل الأول القرآن، الأصل الثاني السنة، الأصل الثالث الإجماع. يزنون بها جميع ما عليه الناس من قول أو عمل أو اعتقاد، فيعرضونه على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. فما خالف اطرحوه ونبذوه وراءهم ظهريا، وما وافق أخذوه واعتنوا به وقبلوه. فكل ما له تعلق بالدين من أقوال وأفعال باطنة أو ظاهرة، مما له تعلق بالدين من عقائد ومعتقدات في القلب وغير ذلك، يأخذون أدلة ذلك من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. والإجماع الذي ينضبط يقول هو ما كان عليه السلف الصالح، والسلف الصالح هم الصحابة. ولهذا قال بعض الأصوليين إن الإجماع لا يمكن أن يكون حاد، لا يحصل، يصعب أن يكون اجتماع، لأن الأمم قد أمة الإسلام قد تمزقت وتفرقت وضعفت، ومحال أن يحيط أحد بعلمائهم الكبار الجهابذة المؤهلون للاجتهاد، الذين يجمعون بين العلم والعبادة. وسر ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح جمعوا بين العلم والعبادة، فهم أخلصوا لله النية وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتعلموا العلم ليعبدوا الله على حق وعلى هدى وعلى صراط مستقيم. أما بعد ذلك، بعد السلف الصالح، كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. وإذا أطلق السلف الصالح فيراد به القرون الثلاثة، هذا اللي يتبادر إلى الذهن أن السلف الصالح هم القرون الثلاثة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خير الناس أو خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وعلى خلاف في مدة القرن هل هي 100 سنة أو غير ذلك الله أعلم، لكن بالإجماع أن الصحابة من السلف الصالح وعلى رأس السلف الصالح، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. ماشي، رح رح. وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة، هم أهل السنة والجماعة. بس إذن هنا المصنف يذكر مكملات العقيدة وهي العبادة، كيف يعبد الله عز وجل. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة. فهو يذكر لك كيف يعبدون الله، كيف تكون أخلاقهم، كيف منهجهم في الحياة. فهم مع هذه الأصول الثلاثة التي يعملون بها ويعرضون أعمالهم عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع، يأمرون بالمعروف. بعض العلماء قال إنه ركن سادس من أركان الإسلام، والأمر بالمعروف الأمر بكل بر، المعروف هو كل بر، وينهون عن المنكر وهو كل شر، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء الأبرار، يعني يرون أن لولاة الأمر حقوقا عظيمة وهي السمع والطاعة، فيتبعون ولي الأمر وإن رأوا منه منكرات، وإن رأوا منه فسق، وإن رأوا منه ضلال، وإن ظلمهم، وإن ضربهم، وإن أخذ أموالهم، وإن ضربهم بالسياط وآذاهم وسجنهم. فإن الإمام أحمد بن حنبل لما قيل لو ادعو على السلطان وقد سجنه وظلمه، قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان، لأن هذا مما يبتلي به الله المؤمن ويرفع الله به درجاته. فهم يأمرون بالمعروف، والمعروف هو كل بر وخير دعا له النبي، دعا له الله ورسوله أو دعا له الإسلام، وينهون عن المنكر وهو كل شر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم على ما توجبه الشريعة، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 4 درجات. الدرجة الأولى أن يأمر بالمعروف بيده وبقوته وله سلطان ويزيله، فهذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يأمر بالمعروف فقط بلسانه ولا يستطيع بيده، فحينئذ يلزم أن ينكر بلسانه. والدرجة الثالثة أن ينكر بقلبه فقط. وهناك درجة أخرى وهي أنه إذا ترتب، يقول ابن تيمية رحمه الله، إذا ترتب على تغيير المنكر منكر أعظم منه حرم تغيير المنكر، حرم تغيير المنكر هنا. لماذا؟ لأنه يترتب عليه ما هو أضر منه، والشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المضار، ولله الحمد. فهم يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء يعني ولاة الأمر أبرارا، كانوا يعني كانوا من المجتهدين والعلماء والزهاد أو كانوا فجارا من فساق المسلمين، فإنهم يجب أن يحافظ على الجماعة، ويحافظون على الجماعات يعني يحافظون على بيضة المسلمين وجماعتهم، ويحافظون على الصلوات مع الجماعة، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويدينون بالنصيحة أي الصدق والإخلاص في النصح، لا يغشون الأمة ولا يغشون أنفسهم ولا يغشون من حولهم ولا يخادعون، وإنما يدينون بالنصح للأمة، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويخلصون في دعوتهم إلى الله، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، رواه البخاري ومسلم متفق عليه. وهذا معناه التعاون على البر والتقوى، إنفاذا لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والبر كل خلق حسن، والتقوى هي مخافة الله رجاء ثواب الله على هدي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن تجعل بينك وبين الله وقاية، بينك وبين عذاب الله. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ويؤمنون بقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الواحد، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول شبك بين أصابعه ليدل على أن اجتماع المؤمنين قوة. وأقسم بالله لو أن أمة محمد على وجه الأرض اجتمعت واتفقت وتعاونت وطبقت كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وتمسكت بالإسلام تمسكا حقيقيا يقينيا، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لن تقف أي قوة على وجه الأرض في وجهها أبد الآباد. ولا شك أن النصر للإسلام وأن المستقبل للإسلام، وقد يبطئ النصر لكثرة معاصينا ولأننا غير مؤهلين له، والله المستعان. ثم قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء، إذا ابتلي المسلم بوفاة قريب له أو بهلاك مال أو بضياع ولد أو نحو ذلك، يعزونه ويأمرونه بالصبر عند البلاء لما في ذلك من الأجر العظيم، ولأن هذا فيه التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فقد بنياته وفقد ابنه إبراهيم وفقد بعض زوجاته، وصبر صلى الله عليه وآله وسلم. ويأمرون بالشكر عند الرخاء، يعني يشكرون الله عند كل نعمة، وإن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، ويرجعون النعم إلى المنعم، فيشكرون الله بأقوالهم ويشكرون الله بأفعالهم، فلا يصرفون النعم إلا فيما حل الله وأذن الله عز وجل، فلا يسرفون ولا يقترون، وكانوا بين ذلك قواما. ويرضون بما قضى الله وقدر من المر، يعني بما جرى عليهم من المصائب والأقدار، يقولون: آمنا بالله، هذا قضاء الله وقدره، الحمد لله على ما قدر. فالحمد لله على كل حال، يحمدون الله جل وعلا، لأن ما قدر إما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إما أن يقدر له خير فيشكر فيزداد، وإما أن يقدر له شر فيصبر، فيرفعه الله من الدرجات ما يرفعه، ويكفر الله عنه من السيئات ما يرفعه. ويدعون إلى مكارم الأخلاق كالصدق والأمانة والبر والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الناس والرفق بهم. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم، اللهم فارفق به. وهكذا محاسن الأعمال، فيظهرون يوم الجمعة وأيام الأعياد بملابس جميلة ومظاهر جميلة، لأنهم يؤمنون بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فيتجملون ويحسنون أخلاقهم ويحسنون مظاهرهم ويتطيبون ويتعطرون ويتنظفون ويبتعدون عما يكرهه الله تعالى، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين أحسنهم، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ويندبون إلى أن تصل من قطعك، يعني يحثون، الندب والحث، يندبون يحثون أولادهم وطلابهم ومن وجيرانهم ومن هم عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، إلى آخر الحديث الذي رواه ابن عمر عند البخاري. يندبون إلى أن تصل من قطعك، لأن من يصل من وصله هذا ليس بمكافئ وليس بواصل، إنما هو يجازي، يرد العمل بعمل، لكن من قطعه فكأنما يسفهم المل إذا وصلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتعطي من حرمك، يعني لا تعامل الناس بقدرهم، إنما تعامل الناس بقدرك أنت، وقد جعل الله لك قدرا عاليا بتمسكك بإيمانك وطاعتك لربك. نعم، اقرأ. ويندبون. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وين؟ طيب ماشي، يلا ماشي، قرأتك ماشي. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة. بارك. إذن ويندبون يصف هنا أخلاقهم وتعاملهم، وهي لون من ألوان العبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يقول: يندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. هذا أنك تعامل الناس بقدرك العلي الذي اختاره الله لك. ويأمرون ببر الوالدين، لأن الله أمر به في آيات كثيرة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، إلى غير ذلك من الأحاديث والآيات والنصوص التي فهم يأمرون ببر الوالدين، لأن هذا جاء في شريعة الله، أمر الله به ورسوله. ويأمرون بصلة الأرحام، ويأمرون بحسن الجوار، ويأمرون بالإحسان إلى اليتامى. قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقال: من أراد أن ينسأ له، أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، فليصل رحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على هذه الأخلاق، وهكذا الإحسان إلى اليتامى. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى في الجنة، يعني أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. وهكذا المساكين وابن السبيل، وهو الذي جاء مسافرا وقد انقطع زاده وماله ولو كان أغنى الناس، لكنه في الطريق ليس معه شيء، فإنه يعامل بالرفق والإحسان. والرفق بالمملوك أي العبد والخادم الذي يخدم عندك ذكرا كان أو أنثى. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والظلم والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، لعلمهم أن الله جل وعلا قد أدب نبيه صلى الله عليه وسلم فكان أحسن الناس أخلاقا، فأقسم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فتأسوا ويتأسون بسنته صلى الله عليه وسلم في أخلاقه العالية. وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وأهل السنة في كل مكان يتأسون بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما علموها وعقلوها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذه العبادات وغيرها إنما هم في هذه متبعون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن الشريعة هي السابلة والطريقة الواضحة البينة، وقد بينت الشريعة كل شيء، وهي شريعة شاملة كاملة صالحة لكل زمان ومكان. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته، وهي أمة محمد، كل الخلائق أمة محمد، كل الخلائق الموجودون الآن يقال لهم أمة محمد، ستفترق، ولكن الأمة نوعان، أمته أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الإجابة هم المؤمنون المسلمون، وأمة الدعوة هم سائر من خلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم وفي أثناء بعثته. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقد مر بنا سابقا، قد مر بنا سابقا، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب يعني الشوائب والنواقص هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السنة والجماعة. نعم اقرأ. قال رحمه الله: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن يقول منهم الصديقون، وقد مر بنا ذلك الوصف، وهم الذين صدقوا الأنبياء، صدقوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي من أهل السنة والجماعة الصديقون الذين يصدقون برسول الله، والشهداء الذين يستشهدون بالمعركة، شهيد المعركة من قتل، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ثم قتل فهو شهيد، شهيد معركة. والصالحون الذين تمسكوا بالكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله المتين. ومنهم أعلام الهدى أي أئمة في الدين، أئمة في الدين والخلق. ومصابيح الدجى أي أئمة يستناروا بعلمهم ويستدل بسلوكهم، لأنهم ينقلون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أولو المناقب المأثورة أي أصحاب الأخلاق العالية الجميلة المأثورة عند الناس ومعروفة، والفضائل المذكورة. وفيهم الأبدال، الأبدال قالوا جمع بدل، وهو عالم زاهد لا تكاد تخلو منه الأمة في عصر من العصور، دعوته مستجابة وعلمه مقبول. ولعل نقول لعل ذلك موجود في بعض السلف الصالح المعاصرين منهم، والله يعلمهم ونحن لا نعلمهم. فهؤلاء الأبدال الذين إذا دعوا يرد الله المسلمين عن الشر، يرد الله الشر، فهؤلاء الأبدال صالحون أتقياء أنقياء في كل عصر ومصر، إذا دعوا استجاب الله دعاءهم ورد الله الشر والكيد عن المسلمين. هذا معنى الأبدال، وسموا الأبدال لأن الله يبدل كل من مات منهم أبدله لواحد، كما قال إن الله يبعث على رأس كل أمة 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها. ولعل من الأبدال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية من الأبدال. وفي عصرنا هذا لعل وليت ولكن ومن لعل من الأبدال شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، وشيخنا عبد الرحمن البراك أمد الله في عمره وحفظه وأعانه وسدده وجعله قرة عين للإسلام والمسلمين. قال: وفيهم أئمة الدين. وأئمة الدين يعني العلماء الربانيون، وهؤلاء العلماء الربانيون لا يشك عاقل مسلم فيهم أبدا، والذين أجمع المسلمون على هدايتهم، يعني أجمع أهل الأرض قاطبة في زمنهم على أنهم متأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل شيخنا ابن باز لا تكاد تجد اثنان حتى من أهل البدع يختلفان في إمامته وعلمه وفضله رحمه الله. قال المصنف: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. متفق عليه. إذن هؤلاء الذين وصف شيخ الإسلام بن تيمية موجودون في الأمة، لكن لا نعلمهم، الله جل في علاه يعلمهم وحده لا شريك له، وهم أهل السنة والجماعة، والله يحفظ بهم دينه، وهذا الدين محفوظ بحفظ الله، وقد ينتقل من بلد إلى بلد كما كان محفوظا في بغداد أيام الصحابة رضي الله عنهم، ويحفظه الله جل وعلا في هذا الزمن المبارك في بلادنا وفي بعض البلدان الإسلامية. نسأل الله أن يحفظ دينه ويعلي كلمته فوق الأرض. فهؤلاء الطائفة الذين هم الصديقون المصدقون للأنبياء والشهداء والصالحون وأعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة والأبدال وأئمة الدين، هؤلاء موجودون والله يعلمهم ونحن لا نعلمهم. وهؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم هم من الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة لم يحدد لها مكان في الأرض، ولهذا هذه الطائفة محفوظة بحفظ الله للإسلام وبحفظ الله للقرآن، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ويبقون كذلك ظاهرين إلى أن يأتي عيسى بن مريم فيصلي بالناس الصبح فتدخل ريح من أباطهم اليمنى وتخرج من أباطهم اليسرى فيتوفون وتقوم الساعة على شرار الخلق، نعوذ بالله منهم. نسأل الله أن يجعلنا ووالدينا ووالدي والدينا والمصنف ومن سمعنا وشاهدنا وأيدنا وأمن على دعائنا، نسأل الله أن يجعلنا ووالدينا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا والمسلمين أجمعين من هؤلاء الطائفة المنصورة، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الذين آمنوا بربهم، من الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، من الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الذين هم من فزع يومئذ آمنون. اللهم ربنا ثبتنا على الصراط المستقيم، واهدنا الصراط المستقيم، ولا تجعلنا مع الزائغين، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد في الآخرة والأولى، ولك الحمد أينما كنت، لك الحمد أينما كنا، ولك الحمد أينما حللنا، لك الحمد لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. إذن نعود بعد ذلك لخلاصة موجزة بإذن الله تعالى لما قلناه في هذا الدرس وفي الدروس الماضية بإذن الله تبارك وتعالى. قلنا إن معية الله حقيقية ومقتضاها بالنسبة لجميع الخلق العلم، وبالنسبة لخاصة الخلق من الأنبياء والمؤمنين والمحسنين والصابرين النصر والتأييد، فهي معية حقيقية ليست مجازية تليق بجلال الله وعظمته كغيرها من الصفات. وقلنا إن قوله ألا له الخلق والأمر القرآن من الأمر، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وثبت في الأثر عن ابن مسعود أنه قال يسرى على القرآن في ليلة واحدة فلا يترك منه آية في قلب ولا مصحف إلا رفعت، رواه البخاري في كتابه أفعال خلق العباد وابن المبارك وغيره. وقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، المراد قول جبريل في تبليغه عن الله للقرآن والوحي، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم المراد قوله في تبليغ الله للقرآن وللوحي. والقرآن كلام الله جل وعلا يقرأ ويتعبد بتلاوته، وأما الوحي من السنة فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاز العلماء روايته بالمعنى. والوحي إعلام النبي بشيء إما مباشرة أو عن طريق رسول أو منام أو إلهام، وأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابه ومثله معه. وقلنا إن المستثنين من امتحان القبر ومن فتنة القبر هم الأنبياء والشهداء، وقال صلى الله عليه وسلم كفى ببارك السيوف على رأسه فتنة، والنسائي رواه أيضا بهذا النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والصديقون والمرابطون والصغار والمجانين كلهم قالوا إنهم مستثنون من فتنة القبر. وقلنا إن المصنف لم يذكر أشراط الساعة لأنها ليست من ركن الإيمان باليوم الآخر، إنما هي من الإيمان بالغيب وهو من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. البعث إعادة الأجساد، إعادة الأرواح للأجساد السابقة، وهو هين على الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن يوم القيامة 50,000 سنة، وقلنا لا يسلم من الشمس التي تدنو من الناس في يوم القيامة وفي عرصاتها إلا من سلمه الله مثل السبعة. وقلنا إن ظل الله ظل يخلقه الله تبارك وتعالى، وقلنا إن يلجمهم بمعنى يصل إلى أفواههم موضع اللجام من الفرس، هذا غاية ما يصل إليه العرق. وقلنا إن الموازين حسية حقيقية، والله تعالى يجعل الأعمال أجساما فتوزن، ويزن الأجسام أيضا ويزن الصحائف، فالذي يوزن العمل والصحائف والأجسام، وقيل يوزن العمل والله تعالى أعلم، وقيل يخص بعض الناس فيوزن أو توزن صحائفه. والكفار لا يوزنون أبدا لأنهم كما قال الله لا نقيم لهم وزنا لا عمل لهم. ويحاسب الله الخلائق إلا من شاء، ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب والحمد لله. وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى فيه بين العباد الدماء. وقلنا إن حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن، ويصب فيه ميزابان من الكوثر، ويشرب منه الواردون قبل العبور على الصراط، وهو مستدير طوله شهر وعرضه شهر، وللأنبياء أحواض أخرى، وقيل إنهم يتباهون بها، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها. والصراط لا يعبره إلا المؤمنون، ومن ألقي في النار من المسلمين فلا تمس النار أعضاء السجود فيه، بل هي محفوظة بحفظ الله لها. والقنطرة جسر صغير بعد الصراط الحسي المعنوي، بعد الصراط الحسي الذي يعبره المؤمنون، أما الصراط المعنوي فهو الهداية والدلالة إلى صراط مستقيم. يحبسون على القنطرة لأجل القصاص وتنقية القلوب وسلامتها من الغل. يلزم العامي أن يعتقد أن القرآن كلام الله أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم حجة على الناس، أما ما عداه مما قلنا من مصطلحات فلا تلزم العامي، فإن اعتقد خلاف هذا فهو آثم على شعبة من الضلال. رؤية الله في عرصات القيامة خاصة بالمؤمنين رجالا ونساء. للقرآن 4 مراتب: الوجود الذهني وهو حفظه في الصدور، والوجود العيني والوجود النطقي والوجود السمعي، وكله كلام الله عز وجل بكل مراتبه. الذين لا يفتنون في قبورهم مروا بنا أنهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. أول ما أنزل الله من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد سمعه غضا طريا رب جبريل من الله، ثم قرأه على النبي وتكلم الله به على الصفة اللائقة بجلاله، فبلغه جبريل للنبي وبلغه النبي للأمة. منه بدأ أي تكلم به وأنشأه جل وعلا، فبلغه جبريل ثم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤخذ من اللوح المحفوظ يومين بيت العزة. منه بدأ أي هو المتكلم به، وهو الذي أنزله، وإنزاله صفة لجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. تكلم به بهذا اللسان العربي، بلغة العرب، بحروفه ومعانيه وصوته، وهو موجود كتابيا مكتوب في اللوح وفي بيت العزة في السماء الدنيا، وفي المصاحف القرآن بحروفه ومعانيه كلام الله جل وعلا. القدر من التقدير وهو التهيئة، وأول مراتبه العلم، وهو أن الله علم بما كان قبل أن يكون كيف يكون علمه السابق للأشياء. وثانيا الكتابة، جرى القلم في اللوح المحفوظ، فكتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، وأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. جفت الأقلام ورفعت الصحف، جفت الصحف ورفعت الأقلام التي كتب فيها المقادير، وطويت الصحف، والله تعالى يعلم ما في السماء وما في الأرض، إن ذلك في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، وعنده أم الكتاب والمراد به اللوح المحفوظ. الثاني من درجات القدر الكتابة بالتفصيل، منها خلقه للجنين. يقال للملك: ارجع فانظر إلى قصة هذه النطفة، فتؤخذ من الكتاب الأول المجمل، ومنه ما يكون في ليلة القدر. فقال أحمد: القدر قدرة الله تعالى، فمن آمن بقدرة الله آمن بالقدر. والإيمان الثالثة: الإيمان بالإرادة والمشيئة. والدرجة الرابعة: الإيمان بخلق الله للكائنات بقدرته سبحانه. فالقدر ينتظم في أربعة أشياء: الأول الإيمان بعلم الله القديم، الثاني الإيمان بأن ما علمه كتبه في السابق والأزل، الثالث الإيمان بأن ما شاء الله كان، الرابع الإيمان بأنه ما من موجود إلا الله موجده، والقدر لا ينافي الشرع. ولهذا آمن أهل السنة بالشرع والقدر، فجمع عرفوا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة القدرية. قلنا ينفخ في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. وإذا أطلق فالمراد نفخة البعث، والاستثناء من نفخة البعث من نفخة الصعق، إنما يستثنى الحور العين في الجنة وغيرهم ممن شاء الله. يستثنى من الميزان 70,000، فلا يأخذون صحفا ولا يوزنون، لأنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. توزن الأعمال ثم تنشر الدواوين والصحائف ثم الحساب، تقابل السيئات بالحسنات وتقابل الحسنات بالنعم، ولن ندخل الجنة إلا برحمة الله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللوح المحفوظ كتب فيه مقادير كل شيء، والقضاء هو القدر، والقدر هو القضاء. وقيل القدر ما يسبق وقوع المقدر، فإذا وقع وانقضى سمي قضاء باعتبار ما مضى، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فلما قضينا عليه الموت. والله يعلم الأشياء جملة وتفصيلا، فالعلم الأزلي سابق، وإذا حدث شيء علمه سبحانه، وفيه إظهار العلم الذي تكون به الحجة على العباد. وهناك كتابات تفصيلية لما كتب الله في اللوح، والكتابة العمرية وخلق الإنسان، والكتابة السنوية في ليلة القدر. وكل ما كتب في اللوح المحفوظ لا يقبل المحو والإثبات، أما ما كتب في صحف الملائكة فيقبل المحو والإثبات. ومن سره أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه، فليصل رحمه والقدر مشيئة الله الإرادة الكونية ومشيئة الله الشرعية لا تتناقضان بل تجتمعان. وأخيرا تنتهي بنا مائدة شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ولد في حران سنة 661 للهجرة وتوفي سنة 728 للهجرة وعمره 68 عاما، فرحمه الله وجزاه الله عنا خيرا وغفر لنا وله ولوالدينا وللمؤمنين أجمعين. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأشكركم على صبركم علي، وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.